بيهون على الله في كل حاجة، بيهون على الله زي ما قلت لكم الوقت في جهنم يبقى خنزير، في جهنم يبقى حمار، إن لدينا أنكالا إن رجل يلقى في النار يوم القيامة فتنضلق أقطاب بطنه أمعاءه مصارينه فيدور بها كما يدور الحمار في الرحى، يبقى حمار في جهنم والعياذ بالله والعياذ بالله. يهون على ربنا ليبقى كلب من كلاب جهنم، يهون على ربنا، ربنا يقول تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. الكلحان ان لما البينة بتتسلخ شفتها العليا بتطلع وشفتها السفلى بتنزل ويبقى